أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 11 من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا حركة الجيوش الإسلامية أو بدايات حركة الجيوش الإسلامية من المدينة المنورة إلى أرض الشام. شفنا قصة الفتح الإسلامي في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الصديق كان يقاتل بجناحين في وقت واحد، جناح مع القوة الفارسية الضخمة وجناح مع القوة الرومية الضخمة في أرض الشام. وطبعا ده إنجاز لم يسبق في التاريخ، وما فيش دولة في العالم في حجم الدولة الإسلامية حاربت أكبر قطبين في العالم في وقت واحد وانتصرت عليهم أبدا إلا في تاريخ الإسلام والمسلمين. شفنا حركة الجيوش الإسلامية لفتح الشام وخروج أربع جيوش متتالية من المدينة المنورة: يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم جميعا. خرجت الأربع جيوش ديت وبدأت في بعض الاشتباكات، لكن لم تتوفق إلى انتصارات حاسمة. فنقل سيدنا أبو بكر الصديق خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق إلى الشام، وبعد انتقاله تمت انتصارات كثيرة، وكان على رأس هذه الانتصارات وأهمها موقعة أجنادين. وقلنا أن هذه الموقعة قتل فيها من الروم 3000، وثبتت أقدام المسلمين في أرض الشام. وصلت أنباء موقعة أجنادين إلى المدينة المنورة في اللحظات الأخيرة من عمر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الصديق يا إخواني وإخواتي حكم المسلمين 2 و6 شهور فقط. لما تيجي تنظر إلى الأعمال اللي عملها محتاجين قرون عشان نقدر نتم اللي عمله الصديق في 2.5 سنين، وبنقدر نعرف قيمة البركة في حياة الإنسان وإزاي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يضاعف الأعمال ويضاعف بإذن الله الأجور والثواب نتيجة الإخلاص اللي موجود في القلب والصدق اللي موجود في العمل. الصديق رضي الله عنه توفي بالفعل واستخلف قبل أن يموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، وبايعته الأمة على ذلك، وكان من أوائل القرارات التي أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حياته هو عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن إمارة الجيوش الشامية. طبعا ممكن يكون في قلوبنا أشياء نتيجة هذا العزل، ونقول ليه عزل سيدنا خالد بن الوليد وهو كان المنقذ للجيوش الإسلامية هناك في فارس، ثم المنقذ للجيوش الإسلامية في الشام، ولم يخطئ خطأ عسكريا واحدا في كل هذه الرحلات الحربية المبهرة، بل إن الصديق وهو من هو ويعلم الرجال تمام العلم كان منبهرا تمام الانبهار بهذه الشخصية المبهرة حقيقة، شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه. لكن احنا هنترك الأوهام ونترك التكهنات ونذهب إلى كلام عمر بن الخطاب نفسه وهو بيفسر لماذا عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فيقول: والله إني لم أعزله عن سخطة ولا خيانة، يعني عن سخطة يعني غضب، يعني أنا مش غضبان منه من حاجة، ولا خيانة لا بألومه أنه خان المسلمين أو خان الأمانة، ولكني رأيت أن الناس قد فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه. سيدنا عمر بن الخطاب كان ملاحظ أن الجيوش الإسلامية والشعوب المسلمة بتقول لو خالد موجود يبقى في نصر، ما فيش خالد ما فيش نصر، ونسيت قضية أن الله عز وجل هو الذي ينصر. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يثبت المسلمين على عقيدة سليمة، فيعزل خالد بن الوليد ويقول لهم: إن ظللتم على عقيدتكم وارتباطكم بربكم سبحانه وتعالى فسيتم لكم النصر بخالد وبدون خالد. وهذا ما حدث بالفعل بعد عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. تولى قيادة الجيوش الإسلامية أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد بقى تحت إمارة أبي عبيدة بن الجراح، لكن موجود في نفس الجيوش الشامية ولم يرجع إلى العراق. وبعد هذا العزل مباشرة تمت موقعة كبيرة جدا على أرض فلسطين، وهي موقعة بيسان. وهذه الموقعة تمت بعد 6 شهور تقريبا من موقعة أجنادين، والتقى فيها المسلمون بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح القائد الجديد للجيوش الإسلامية في أرض الشام. التقت هذه الجيوش وقوامها تقريبا 26,000 مقاتل ضد جيوش الرومان، وهي في أقل تقدير 50,000 مقاتل، وفي الروايات المكثرة 80,000 مقاتل. تمت هذه الموقعة الكبيرة في جنوب بيسان وتحقق فيها نصر كبير للمسلمين على الرومان، وقتل في هذه الموقعة 10,000 رومي ولم يستشهد من المسلمين إلا عدد قليل جدا من الرجال. بعد موقعة بيسان بدأ المسلمون يتتبعون الخطوات الرئيسية للجيوش الرومانية. يعني ما كانش غرض المسلمين في هذه المرحلة تطهير الشام بكاملها من الجيوش الرومانية أو فتح كامل فلسطين، ولكن كان تتبع القوات الرئيسية للجيش الروماني. فأكبر قوة للجيش الروماني وأحصن مدينة في الشام كله للجيش الروماني كانت مدينة دمشق، ومن ثم توجهت لها الجيوش الإسلامية، وصلتها بعد 4 شهور تقريبا من موقعة بيسان وحاصرت هذه المدينة الكبيرة، واستمر هذا الحصار 4 شهور متصلة إلى أن أذن الله عز وجل بفتح المدينة العظيمة مدينة دمشق ودخول الإسلام إلى هذه المدينة الكبيرة، وذلك في 15 رجب سنة 14 هجرية، وده بيوافق سبتمبر سنة 635 من الميلاد. بعدها سبحان الله فتحت بلاد كثيرة في الشام، على سبيل المثال بعلبك في لبنان، حمص في سوريا، وبدأ هرقل يشعر بالقلق الشديد. هرقل طبعا قيصر الرومان في أثناء هذه الفتوح الإسلامية، سبحان الله قدرا كان هرقل موجود في القدس عندما جاءت الجيوش الإسلامية، وكان في القدس يحج شكرا لله على نصره على الفرس كما ذكرنا قبل ذلك. فلما جاءت الجيوش الإسلامية بدأ ينسحب في اتجاه الشمال، فانسحب لدمشق وانسحب لحمص وانسحب إلى أعلى منها، ثم وصل في انسحابه إلى أنطاكيا، وأنطاكيا هذه في شمال سوريا، في أقصى شمال سوريا مع حدودها مع تركيا. فوقف هناك وأخذ يدير المعارك الرئيسية، وبدأ يعد جيش يكون أقوى جيوش الدولة الرومانية في حرب المسلمين. طبعا لعل بعض هذه المعارك تكون خارج أرض فلسطين، لكن زي ما قلنا هذه المعارك تتم مع القوة الحاكمة لأرض فلسطين، فهي ترتبط ارتباط مباشر بقصتنا. فهرقل أعد 200,000 رومي، وما زالت الأعداد تتوالى من هنا وهناك، والجيش المسلم في ذلك الوقت كان قوامه 36,000 مقاتل، أو في أكثر التقديرات 39,000 مقاتل، وكان على رأس الجيش زي ما قلنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أبو عبيدة جاءته الأنباء أن جيش الرومان 200,000 وجيش المسلمين زي ما قلنا في أكبر تقدير 39,000، فأخذه الفزع على جيش المسلمين من هذه الأعداد الكبيرة، وأرسل رسالة استغاثة عاجلة إلى الفاروق عمر رضي الله عنه في المدينة المنورة، وقال في هذه الرسالة كلمات تشعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدى الألم والأسى الذي يعيشه المسلمون نتيجة هذه الجموع الضخمة التي تهيئ لهم من قبل الرومان. أنقل لكم بعض الكلمات التي قالها أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح في خطابه لعمر بن الخطاب، قال له: العجل العجل يا أمير المؤمنين بالرجال بعد الرجال، يعني نريد أمداد من المسلمين تساعدنا في هذه المعارك الفاصلة القادمة علينا في أرض الشام، وإلا شوف بقى سيدنا أبو عبيدة بيقول لسيدنا عمر لو ما جاش مدد من الرجال إلا هيحصل، وإلا فاحتسب حاجة من اتنين، وإلا فاحتسب أنفس المسلمين إنهم أقاموا، يعني لو ثبت المسلمون ضاعوا، احتسب أنفس المسلمين إنهم أقاموا، لو بقى المسلمون في أرض الشام في مواجهة الجيوش الرومانية كله هيضيع، لأن الأعداد اللي قدامنا أعداد ضخمة جدا، وما زالت تأتي أعداد أخرى، والتسليح على أعلى مستوى، ده تسليح أكبر دولة في العالم. واحتسب دينهم منهم إنهم تفرقوا، يعني بيقول له لو أنت لو ثبتوا نفوسهم هتروح، ولو فروا دينهم هيروح، لأن هذا فرار من أرض الزحف، فشيء خطير جدا أن المسلمين يبقوا أو يفروا، فالمشكلة كبيرة ونحتاج إلى مدد. فقد جاءهم يا أمير المؤمنين ما لا قبل لهم به إلا أن يمدهم الله بملائكته أو بغياث من عنده، يعني ما لنا حيلة إلا أن ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى بالملائكة، والسلام عليك. هي رسالة قصيرة جدا بتوريه مدى الألم والمأساة التي يعيشها الجيش الإسلامي القليل العدد في أرض الشام. سيدنا عمر الخطاب لما وصلته هذه الرسالة أخذها الفزع الشديد، بل إنه بكى عندما قرأ هذه الرسالة، ولعل ما أبكاه أنه لم يشعر فقط بالخطورة على الجيش المسلم، ولكنه خشي أن يكون هناك لبس في فهم المسلمين لضوابط ومعايير النصر في القضية الإسلامية، فأرسل رسالة مع مدد. المدد ده قد إيه يا إخواني؟ المدد ده 1,000 واحد فقط، 1,000 واحد مع سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، ليست أعداد كبيرة، لكن بعت رسالة هي والله بمئات الآلاف من الرجال، يقول في هذه الرسالة، طبعا رسالة طويلة أخذ منها جملة قصيرة، يقول: لا تهولنكم كثرة ما جاء منهم، فإن الله منهم بريء، ومن برئ الله منه كان قمنا ألا تنفعه كثرة. يعني كان قمنا، يعني كان جديرا، يعني من برئ الله منه لا يمكن أبدا الأعداد تنفعه، وأن يكله الله إلى نفسه ويغذله. ولا توحشك، وخلي بالك من الكلمات الجميلة، ولا توحشك قلة المؤمنين، فإن الله معك، وليس قليلا من كان الله عز وجل معه. انظروا للكلمات، يعني سيدنا عمر الخطاب قوله: اوعى تنسى الضوابط والمعايير بتاعتنا. ربنا بينصر العدد القليل على العدد الكثير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. عندما جاءت الرسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثبت رضي الله عنه وأرضاه، وثبت من معه من المسلمين، وبدأ المسلمون يناقشون خطة مواجهة الجيوش الرومانية الضخمة الهائلة. ترى ماذا فعل المسلمون مع الجيوش الرومانية الضخمة، أكبر جيش في العالم؟ ده نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا اتخاذ المسلمين لقرار الثبات ومحاربة الرومان بعد وصول الرسالة التثبيتية العظيمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واجتمع قادة الجيوش لتسيير المعركة أو لاختيار أرض المعركة أو الوضع خطة القتال في الصدام المروع القادم مع الدولة الرومانية العظمى في ذلك الوقت. الجيوش الإسلامية في اجتماعها في الجابية، الجابية هذه كانت جنوب دمشق، غلب على رأيها الانسحاب إلى أطراف الصحراء. معنى كده إيه؟ معنى كده أن الجيش ينسحب من كل سوريا ومن كل الأردن وفلسطين ويصل إلى أطراف الجزيرة العربية. وكانت حجة القادة في ذلك الأمر أنه إذا هزموا في موقعتهم أمام الرومان ينسحبوا إلى الصحراء، والجيوش الرومانية لا تستطيع المقاتلة في الصحراء. مين اللي شم ريحة هروب من المعركة؟ مين اللي شم ريحة انسحاب أو فتح الطريق للانسحاب، وهذا قد يعوق نفسية المسلمين في القتال؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، مع أنه ما كانش زعيم الجيش الإسلامي في ذلك الوقت، كان معزول زي ما قلنا قبل كده، لكن قال كلمة جميلة جدا تعبر عن طبيعة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولماذا ينصر هذا الرجل، لماذا يحقق نصر وراء نصر وراء نصر هكذا. يقول رضي الله عنه: أرى والله إن كنا نقاتل بالكثرة والعدد هم أكثر منا وأقوى منا، وما لنا بهم إذن طاقة. يعني لو العملية عملية عدد لا تنفعكم صحراء ولا تنفعكم دمشق ولا أي مكان تاني. وإن كنا نقاتلهم بالله ولله فما أرى أن جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض جميعا أنها تغني عنهم شيئا. يعني مش هتفرق، سبحان الله، معانا ربنا خلاص، نيل قدامنا. انظروا إلى عقيدة المسلم، العقيدة العملية يا إخواني في أرض القتال، عقيدته هذه ثبتت جيش كامل 39,000 مقاتل كانوا مستنين الكلمة ديت من خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. ثبت المسلمون بكلامه ووقفوا استعدادا للقتال. أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش بكاملها، فعايز يستشير. مين يستشيره؟ يستشير طبعا خالد بن الوليد، من أعظم العبقريات العسكرية في العالم أجمع، وما زالت خططه إلى الآن تدرس في الجامعات العسكرية في كل الدنيا، في كل الدنيا المسلمة وغير المسلمة هكذا. جاب خالد بن الوليد وقال له: ما رأيك؟ إيه اللي تعمله في الحرب؟ إيه الخطة اللي نحطها؟ إيه الجيوش اللي نحركها؟ مين الميمنة؟ مين الميسرة؟ كذا كذا. قال له كلمة غريبة جدا، قال له: أتطيعني فيما أمرك به؟ يعني أنا أنت بتستشرني، هقول لك رأي تسمعه؟ فقال: نعم. وطبعا أبو عبيدة في كامل الثقة في هذا الرجل العظيم اللي سماه الحبيب سيف الله المسلول صلى الله عليه وسلم. يقول خالد، بقى نصيحة خالد إيه أو أمر خالد إيه؟ قال: فولني ما وراء بابك، يعني اديني قيادة الجيوش ومعركة ديت، وخلني والقوم، يعني بالعربي كده سيبني عليهم، وخلني والقوم، فإني والله أرجو أن الله ينصرني عليهم. قال: فأنت وذا. واداله قيادة الجيوش في هذه الموقعة، مع أنه معزول من سيدنا عمر بن الخطاب، لكن أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه احتفظ بالقيادة العامة للجيش من بره، قيادة الشام بكاملها، وفي هذه المعركة الجزئية لمصلحة المسلمين أعطى القيادة لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به يجلس ويخطط خطة من أعظم الخطط العسكرية في الدنيا. قسم الجيش بتاعه إلى 39 كردوس. كرديس هذه كان نظام جديد مستحدث، ف في الحروب العسكرية، يعني 39 فرقة، كل فرقة 1000 واحد، الجيش قوامه 39,000، فقسم كل 1000 مع بعض وعمل كل قسم وحدة من قبيلة معينة، وبدأ يحمس كل قبيلة ألا يؤتى المسلمون من قبلها، وعمل الميمنة وحط عليها معاذ بن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وعمل الميسرة وحط عليها قباث بن أشيم رضي الله عنه وأرضاه، ووضع نفسه هو على قيادة الخيول، ووضع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه على قيادة الرجالة، الناس اللي ماشي على رجلها المشاة يعني. وبدأ يخطط الأرض المعركة، واختار مكان سبحان الله، أنا أحسب أن هذا المكان هو توفيق كامل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي الأرض المعروف بمكان اليرموك، لتتم موقعة اليرموك من أشهر مواقع الإسلام ومن أشهر مواقع الدنيا على هذا المكان. وأنا يا إخواني وأخواتي شفت هذا المكان بنفسي، أرض اليرموك. أرض اليرموك دلوقتي متوسطة ما بين الأردن، هي واقعة في داخل حدود الأردن، ما بين الأردن وسوريا وفلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. في هذه الأرض في غاية الصعوبة، أرض محاطة من أطراف كثيرة، من ثلاث أطراف بهاوية سحيقة، يعني أرض فعلا صعبة جدا. وسيدنا خالد فتح طريق معين ضيق فقط للجيش الرومانية تدخل فيه على هذه الأرض، ووقفوا على أطراف هذه الأرض يسد هذه الأرض لكي لا يحارب الجيوش الضخمة الهائلة في وقت واحد، يحارب مجموعة مجموعة، ومساحة الأرض الضيقة لا تسمح للرومان بالمناورة في داخل هذه الأرض، فاستطاع بذلك أن يتغلب على كثرة الأعداد عند الرومان. بالإضافة لكده الأرض دي خلفيتها زي ما قلنا هاوية سحيقة، فلو استطاع خالد بن الوليد ومن معه من المسلمين أن يضغطوا على الجيش الروماني، فوق الناس اللي هتموت من الجيش الروماني أعداد ضخمة ممكن تقع في هذه الهاوية اللي كانوا بيسموها الواقوصة، وهي هاوية ضخمة سحيقة، ولا شك أن الذي يقع في هذه الهاوية سيقتل في الحال. فده كان إعداد سيدنا خالد بن الوليد، لكن أرجع أفكركم تاني بالكلام اللي كان بيقوله سيدنا خالد، أنه لا ينصر إلا بالله عز وجل. هذه عبقرية، وهذه التخطيط، وهذه فكرة، وهذه مهارة، وهذه قيادة، وهذه فروسية، كل ده لن يؤتي ثماره إلا إذا أراد الله عز وجل، وهكذا كان يعتقد خالد، ولذلك كان ينصر رضي الله عنه وأرضاه. في يوم 5 رجب سنة 15 هجرية، يوم لابد أن يحفظه المسلمون جميعا في ذاكرتهم، وأن يعلموه أولادهم، وأن يعلموه العالم أجمع، تمت موقعة اليرموك، يوم من أيام الله المشهودة، ده بيوافق 12 أغسطس سنة 636 من الميلاد. سيدنا خالد على رأس الجيوش، وكانت علامة البدء أن يتحرك هو في اتجاه العدو. تخيل، هو قائد الجيوش بكاملها، ومع ذلك هو أسرع الناس إلى عدو المسلمين، فوقف على رأس الجيوش، ووقف إلى جواره أحد الجنود، ونظر الجندي المسلم إلى الأعداد الهائلة، الجموع الضخمة من الرومان، فقال كلمة نمت عن خوفي وضعفي، قال: ما أكثر الرومان وما أقل المسلمين. فقال خالد بن الوليد بمنتهى الحسم: اصمت يا رجل، بل قل ما أكثر المسلمين وما أقل الرومان، إننا والله لا ننصر إلا بالله عز وجل، ولا يخذل المسلمون إلا بخذلان الله عز وجل لهم. ثم قال: والله لوددت أن الأشقر براء من توجيهي. الأشقر الحصان بتاعه كان ساعتها مريض وبيقاتل على الحصان تاني، فقال: والله لوددت أن الأشقر براء من توجيهي، وأنهم أضعفوا في العدد، لولا أن الحصان بتاعي لا يعطيني المناورة التي أريدها كنت أتمنى يكون 400,000، وما عنديش مشكلة، أنا لا أخشى أعداد الأرض بكاملها. هكذا يا إخوان، هذه عقيدة المسلمين التي انتصرت في موقعة اليرموك، ودارت موقعا من أشرس المواقع في تاريخ الإنسانية. احتدم الصدام، وارتفع الغبار، وارتفعت صيحات التكبير والتهليل من المسلمين، وسبحان الله في غضون يوم واحد تم أعظم نصر للمسلمين في أرض الشام في موقعة اليرموك، وسحق الجيش الروماني تماما. بنتكلم على 130,000 قتيل في موقعة اليرموك، 130 من أصل 200,000، سبحان الله، فعلا كسرت شوكة الدولة الرومانية في هذه الموقعة، وفي الواقوصة في هذه الهاوية السحيقة التي اختارها خالد بن الوليد رضي الله عنه بتوفيق من الله عز وجل وتقدير، في هذه الواقوصة سقط 90,000 من 130,000، يعني المسلمون قتلوا 40,000 وسقط في هذه الواقوصة 90,000، لتهلك بذلك القوة الرئيسية للجيش الروماني ويفر بقية الجيش. وبعد هذه الموقعة تصل الأنباء إلى هرقل وهو في أنطاكيا، فيصعد على تل كبير كان يشرف على سوريا، وكان يعتاد أن يصعد عليه كلما حج إلى القدس أو جاء إلى سوريا، ويقول: سلام عليك يا سوريا، سلام الذي يعود إليك بعد حين. ففي هذه المرة قال سلام عليك يا سوريا سلام المفارق، لا عودة لك بعد الآن، خلاص ضامن أنه لن يعود إلى هذه الأرض بعد أن كسر جيش هذه الكسرة، وعمت الفرحة في بلاد المسلمين ووصلت الأنباء إلى كل مكان، وحقق الله عز وجل نصره المبين للمسلمين في هذا اليوم الكريم 5 رجب سنة 15 من الهجرة. احفظوا التاريخ ده كويس. انفصلت الجيوش الرومانية طبعا المتبقية عن الأماكن التي كانت تحميها في الشام، وانساح المسلمون في أرض الشام بعد هذه الموقعة، وبدأ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه يقسم الجيوش الإسلامية من جديد، فوضع رضي الله عنه وأرضاه يزيد ابن أبي سفيان على قيادة دمشق، ومعه أخوه الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأوكل إليهما فتح ما تبقى من الحصون في سوريا وفتح دولة لبنان بكاملها أو إقليم لبنان الذي كان تابعا للشام في ذلك الوقت. وبالفعل تم فتح لبنان وتم فتح بقية المدن في سوريا على يد يزيد بن أبي سفيان ثم على يد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم وضع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه على قيادة الأردن. بنتكلم على دول كاملة يا إخواني بعد هذه الموقعة، يعني فعلا انكسرت دولة الرومان انكسارا كبيرا. الكلام ده كان في سنة 636 من الميلاد، ولو تفتكروا قلنا لكم قبل كده ان الحكم الروماني لمنطقة الشام او لفلسطين استمر 700 سنة، هي دي اخر 700 سنة سنة 636 من الهجرة. شرحبيل بن حسنة وكل على الأردن وفتح كما يقول الرواة فتحا يسيرا، يعني دخل على كل المدن في الأردن بمنتهى البساطة وأدخلها جميعا في حوزة الإسلام والمسلمين. أما أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه فتوجه بنفسه إلى حمص في شمال دمشق ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ووجه بطلنا وقائدنا العظيم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى أرض فلسطين لتبدأ قصة جديدة لصحابي جليل من الصحابة العظام الكرام عمرو بن العاص مع أرضنا وحبيبتنا فلسطين. وهذه القصة ستكون موعد حلقتنا القادمة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.